السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فنبدأ بإذن الله تعالى في هذا اليوم، يوم السبت التاسع من شهر صفر للعام 37 بعد 400,000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الموافق 21 من شهر نوفمبر للعام 2015. نبدأ بإذن الله تعالى في الدورة العلمية المكثفة بمجمع هدي الرحمن، والتي نتدارس فيها تتمة كتاب التوحيد من الباب 24، باب ما جاء في السحر، إلى الباب 43، باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. وهذه الدورة يكون معها مواد أخرى، فمعنى كذلك مادة الفقه والتي نتدارس فيها تتمة كتاب الطلاق من باب اللعان إلى باب الحضانة، والمادة الثالثة هي مادة التفسير، والمقرر في هذه الدورة تفسير سورة النور من كتاب تفسير آيات الأحكام للصابوني. المادة الرابعة هي مادة الحديث، شرح أحاديث من كتاب البخاري أو بعض الأبواب من كتاب صحيح البخاري، ويضاف مادة خامسة في هذه الدورة وهي مادة أصول الدعوة والمذاهب الفكرية. والمحاضرات ستكون يوم السبت كل أسبوع، وسيوزع عليكم الجدول في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى. نبدأ في شرح الباب 24، باب 24 صفحة 1 في المذكرة، باب ما جاء في السحر، أي ما جاء في السحر من الوعيد فيه والتحذير منه، وبيان منافاته للتوحيد، وبيان حكم السحر. يعني هذا الباب سنتعرف فيه على ما جاء في شأن السحر من الوعيد فيه والتحذير منه، وبيان أن السحر ينافي التوحيد، وسنبين في هذا الباب حكم الساحر وحد الساحر. طبعا هذا الكتاب الذي بين أيدينا هو كتاب الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد، يعني هذا كتاب اسمه كتاب الجامع الفريد شرح كتاب التوحيد، وهذا كتاب مختصر في شرح كتاب التوحيد. ومن مميزاته أنه على طريقة السؤال والجواب كما ترى، فهو شرح مختصر وفي نفس الوقت في أسلوب سهل عن طريق السؤال والجواب. فالسؤال الأول قال: ما وجه إدخال باب السحر في كتاب التوحيد، مناسبة ذكر هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قال: لأن كثيرا من أقسامه، يعني من أقسام السحر، لا يتأتى إلا بالشرك المنافي للتوحيد. السحر الحقيقي الذي يتعاطاه السحرة بعد طاعتهم للشياطين، وبعد أن تأمرهم الشياطين ببعض الأفعال أو الأقوال الكفرية كامتهان المصحف أو غير ذلك من الأقوال أو الأفعال الشركية، كالذبح لغير الله ونحو ذلك. فمقابل كفر الساحر يساعده الجن ويساعده الشيطان على طاعة السحر، وهذا منافي للتوحيد، وهذا منافي للتوحيد. فلذلك عقد المصنف رحمه الله تعالى هذا الباب ليبين ذلك، ليبين أن السحر مناف للتوحيد، وأنه من أنواع الشرك، وأنه من أنواع الشرك. وإذا سألت كيف يدخل السحر في الشرك فهو من جهتين: الجهة الأولى من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق به، الجهة الثانية من جهة ما فيه من ادعاء علم الغيب الذي استأثر الله بعلمه. إذن يدخل السحر في باب الشرك من وجهين: الوجه الأول أن فيه استعانة بالشياطين واستخدام للشياطين وتعلق بالشياطين وطاعة له، وأن الساحر يدعي علم الغيب، والله عز وجل قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. أما عن تعريف السحر لغة وشرعا، فالسحر لغة عبارة عما خفي ولطف سببه. السحر في اللغة ما خفي ولطف سببه، ولذلك سمي السحر سحرا لأنه في آخر الليل، لأنه في آخر الليل. فالسحر في اللغة بمعنى الشيء اللطيف الذي لطف سببه وخفي سببه، فهذا الساحر يفعل هذا السحر في خفية، فلذلك سمي السحر سحرا. وشرعا عزائم ورقى وعقد، عقد جمع عقدة، كما قال الله تعالى: من شر النفاثات في العقد. لأن من أنواع السحرة من يسحرون في العقد، يعقد العقد وينفث فيها نفثا شريرا فيقوم بعمل عمل أو ربط أو نحو ذلك لشخص، فهي رقى وعزائم، أشياء طلاسم. تجد هؤلاء السحرة يقومون بعمل طلاسم وتعويذات معينة تكتب في بعض الكتب، يستدعون بها الجن ويطلقون بها الأنفاس الشريرة لأذية العباد. قال: وعقد وأعمال تؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. إذن السحر يؤثر في القلوب، تجد إنسان يفعل له سحر فيبغض زوجته أو يبغض بيته أو يبغض عمله، فيؤثر في القلوب، أو يؤثر في الأبدان فيمرض، وأحيانا يقتل. قد يفعل له السحر فيموت بسبب هذا السحر. كذلك أيضا يفرق بين المرء وزوجه كما أخبر الله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد في ثنائي الآية وما يعلمان أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. فالسحر ممكن من تأثيره أنه يفرق بين المرء وزوجه. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. فإذا السحر رقى عزائم عقد أعمال تؤثر في القلوب تؤثر في الأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه. لكن وقوع هذا السحر لا يكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، ولذلك كما يقول صاحب معارج القبول كما ذكرنا في درس مختصر المعارج يقول: والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير. أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالسحر حق، كلمة حق بمعنى حقيقة، يعني السحر حقيقي الوجود، وجوده حقيقي. في بعض الناس يقول لك أنا ما بمنش بالأعمال ولا بعتقد في السحر ولا بعتقد في الأعمال ولا الكلام ده. نقول له: كيف ذلك وقد بيّن القرآن أن السحر موجود، وبينت السنة أن السحر موجود. قال تعالى: من شر النفاثات في العقد. فالسحر حق وله تأثير، يعني يؤثر في القلوب أو الأبدان أو يقتل ويفرق بين المرء وزوجه، وله تأثير، ولكن بما قدره القدير. يعني وقوع السحر لا يكون إلا بقدر الله سبحانه وتعالى. وتقدير الله لوجود السحر تقدير كوني ولا شرعي؟ كوني. وإحنا قلنا قبل كده الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية، إن الإرادة الكونية تكون فيما يحب الله وفيما يكره، أما الإرادة الشرعية فلا تكون إلا فيما يحبه الله. الإرادة الكونية لا بد من وقوعها، لا بد من نفوذها، أما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع. فمن ذلك مثلا قوله تعالى: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فالقضاء هنا قضاء كوني ولا شرعي؟ كوني، لأن وقع ولأنه لا يحبه الله. فساد أو إفساد اليهود في الأرض لا يحبه الله سبحانه وتعالى، لكن موجود ولا مش موجود؟ موجود كوني. أما التقدير الشرعي والقضاء الشرعي فقوله تعالى: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. فهنا القضاء هنا قضاء شرعي لأنه فيما يحبه الله، وقد يقع وقد لا يقع. ليس كل الناس بر بوالديه، ليس كل الناس بر بوالديه، وليس كل الناس يوحد الله عز وجل. قال: اذكر حكم السحر وحد الساحر مع ذكر الدليل. السحر حكمه محرم، بل من كبائر الذنوب. السحر من كبائر الايه؟ الذنوب، لان وهو كفر بالله مناف للايمان والتوحيد. يبقى حكم السحر انه محرم وكبيرا من الكبائر، بل يصل الى الكفر في حاله السحر الحقيقي الذي فيه استخدام واستعانه بالايه؟ بالشياطين. قال: الدليل على كون السحر كفر قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن إيه؟ فتنة فلا تكفر. وقال تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين إيه؟ كفر. وحد الساحر القتل، والدليل على ذلك واحد ما روي عن جندب مرفوعا، مرفوعا يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وصح كذلك موقوفا عن جندب رضي الله عنه. والصحيح أنه السند الأصح هو السند في الوقف، أنه موقوف عن جندب رضي الله عنه. قال: حد الساحر ضربه بالسيف. ممكن تقرأ ضربه زي ما مكتوب عندك، أو ضربة بالسيف، يعني ضربه بالهاء، أو ضربة بالتاء المربوطة. يبقى حد الساحر ضربه أو ضربة بالسيف. الأثر الثاني، الدليل على أن حد الساحر القتل، ما روي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه كتب إلى عماله أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، رواه البخاري في الصحيح، أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هنا لم يفرق بين الساحر في كونه ذكرا أو الأنثى، وإن كان أكثر العلماء يفرق بين الذكر والأنثى، فبعضهم يقول بقتل الساحر وعدم قتل الساحر. الدليل الثالث ما صح عن حفصة أم المؤمنين أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت، إذن صح قتل الساحر عن ثلاثة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، هم عمر وابنته حفصة وجندب رضي الله عنه. هذه المسألة ذكرنا تفصيلها قبل ذلك في درس المختصر، مختصر المعارج، بأن هذا رأي بعض العلماء أن الساحر يقتل، وبعض العلماء قال لا يقتل إلا إذا نظرنا إلى سحره، فإذا كان سحرا حقيقيا باستعمال الشياطين فإنه يقتل، وإن كان سحر تخييل باستعمال الخدع البصرية أو الأصباغ والألوان فإنه لا يقتل. وبعضهم قال لا يقتل إلا إذا قتل بسحره فيقتل قصاصا، يعني تعاطى سحر والمسحور مات بسبب السحر فيقتل بسبب ذلك. فالأمر يرجع إلى اجتهاد القاضي وإلى اجتهاد الحاكم واجتهاد ولي الأمر. فإذا أراد أن يقتل الساحر تنكيلا به وبغيره فليفعل ذلك، فقد أفتى بذلك ثلاثة من الصحابة. وهل يستتاب أم لا يستتاب؟ فيه روايتان وفيه قولان للعلماء، بعضهم قال يقتل ولا يستتاب، وبعضهم قال يستتاب، وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، لأن السحر ليس أعظم من من الشرك والكفر، والمرتد يستتاب ولا لا يستتاب؟ يستتاب ثلاثة، فإن تاب وإلا قتل. فإذا كان المرتد بالكفر والشرك يستتاب، فمن باب أولى الساحر الذي هو من كبائر الذنوب فإن صاحبه يستتاب. وبعضهم قال لا يستتاب بل يقتل لردع غيره، وأما توبته فتقبل عند الله عز وجل. واضح؟ يعني ولي الأمر يقتله حتى لو حتى لو تاب. طب إيه الفريق؟ قال لك عشان زجر غيره، لأن الأحاديث لم تفصل، هو قال لك ضربه بالسيف. ما واضح الكلام؟ أما إذا تاب فتوبته دي تنفعه فين؟ تنفعه في الآخرة، تنفعه عند الله سبحانه وتعالى، لكن في الدنيا يقام عليه الحد. زي مثلا المرأة التي زنت أو الرجل المحصن الذي زن وأقيم عليه الحد، فإنه حتى لو تاب يقام عليه برضو الحد، وتوبته عند الله سبحانه وتعالى. يعني حد دلوقتي قتل كفارة له إذا كان سحر حقيقي، هذا كفر واضح، يبقى يقتل كفرا ليس حدا. انما قصده يستتاب يا شباب. على الرأي الثاني لو يستتاب ده اذا تاب تاب الله عليه. الآيات اللي استدل بها المصنف قوله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، قوله ولقد علموا، الضمير هنا عائد على اليهود، اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الأنبياء واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان. يعني بدل ما يتبعوا الأنبياء اتبعوا مين؟ الشياطين والسحر. فالمقصود هنا اليهود الذين استبدلوا السحر عن متابعة الرسل. ولقد علموا لمن اشتراه، اشتراه الضمير هنا عائد على السحر، أي اختار السحر واستبدله بكتاب الله، تركوا الكتاب وتركوا اتباع الأنبياء واتبعوا يا جماعة اتبعوا ايه؟ اتبعوا السحر والشياطين والعياذ بالله. ولقد علموا أي اليهود لمن اشتراه أي اختاره ما له في الآخرة من خلاق، من خلاق هنا يعني من نصيب، وهذا دليل على الكفر والعياذ بالله. يقول تعالى ولقد علم اليهود الذين استبدلوا بالسحر عن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم أن الساحر لا نصيب له في الآخرة. وهذه الآية تفيد تحريم السحر ووعيد الساحر، تفيد تحريم السحر وإيه؟ ووعيد الساحر. الآية الثانية التي استدل بها المصنف قوله تعالى عن اليهود أيضا يؤمنون بالجبت والطاغوت، يؤمنون بالجبت والإيه؟ والطاغوت. تقدم معنى الجبت والطاغوت في الباب الذي قبل هذا، وقال عمر بن الخطاب الجبت السحر والطاغوت الشيطان. هنا كلمة الجبت زي احنا قلنا في الدرس اللي في الباب السابق ان الجبت تطلق على كل صنم وتطلق على الساحر وعلى الكاهن، كل دي اقوال وردت عن السلف ان الجبت هنا بمعنى السحر او الجبت هنا بمعنى الكهانة او الجبت بمعنى الاصنام. وتفسير عمر بن الخطاب، تفسير عمر بن الخطاب رضي الله عنه للجبت بالسحر تفسير ببعض افراده، يعني الجبت ليس السحر فقط وانما الجبت يدخل فيه الصنم والسحر والكهانة. فهنا عمر فسره بايه؟ بالسحر ببعض افراده، ببعض افراده تفسير الشيء ببعض افراده. طب والطاغوت؟ قال لك هنا الطاغوت هو الشيطان. في بعض السلف قال لك الطاغوت الكاهن، والطاغوت اصلا مشتق من الطغيان، من الطغيان، والطغيان هو مجاوزة الحد. فكل من تجاوز حد الحد والمقدار فهو طاغوت، وكل من تجوز به حده من متبوع أو مطاع فهو طاغوت. يعني اللي بيتبعوا، اللي بيتبعوا الرهبان في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله اتخذوهم أنداد من دون الله، كما قال تعالى اتخذوا أربابهم وأحبارهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم. فعلي بن حاتم يقول للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما عبدناهم، احنا ما عبدناهمش. قال ألم يحل لكم الحرام ويحرم عليكم الحلال، تلك عبادتهم ايه؟ من دون الله. اللي يتبع شيخ أو مفتي ويبقى عارف أنه بيقلب الحقائق ويلبس على الناس دينه، يجعل الحرام حلال والحلال حرام ويتبعه في ذلك، فهذا قد اتخذه ندا من دون الله عز وجل، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذن الجبت هو السحر والطاغوت هو الشيطان. وقال جابر الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. الطواغيت كهان، يبقى هنا دي تفسير الطاغوت بالإيه؟ بالكاهن، ينزل عليهم الشيطان. المقصود بالشيطان هنا الشياطين وليس إبليس. مش بينزل عليه الشيطان اللي هو إبليس يعني، لا، اللي هما إيه تلامذة إبليس اللي هما الشياطين في كل حي واحد. يعني كانت الكهانة منتشرة عند العرب، فكان كل حي من أحياء العرب إيه في كاهن، كل قبيلة كان فيها إيه كاهن. هذا الكاهن سيأتينا باب التفصيل في التحذير من الكهانة، أنه كان يأتيه رأي من الجن يخبره بالخبر سمعه من السماء. كانت الشياطين دي بتسترق السمع، فكانت تسمع عن الأشياء التي تحدث، فكانوا يسمعون إليها ويوحونها إلى مين؟ إلى الكهان. وإن الشياطين لا يوحون إلى أوليهم إيه ليجادلوك. فكان الكاهن ياخد الكلمة ويقعد بقى يقول إيه هيحصل في الحتة الفلانية زلزال، وفي الحاجة الفلانية يحصل كذا. طب هو جايب الكلام ده منين؟ استرق السمع للملائكة، الملائكة هي التي وكلها الله بتنفيذ أوامر الله عز وجل، فهم يسمعوا الملائكة بتتكلم وهم لقطين الخبر وهم عطينه للكاهن. الكاهن يكذب على هذه 100 كذبة. أحيانا الناس اللي بتروح للدجالين والصحراء والعرافين والكهنة، تقوم الست داخلة على الكاهن فتقول له احنا جايين لك يا عم الشيخ عشان لا سكت سكت ما تقوليش، ويقوم هو ايه هتقلها تقول له انت جاي عشان بنتك مش عارف ايه وحصل لها ايه وكذا ما شاء الله ايه دي بركتك يا عم الشيخ، وايه ومكشوف عنه الحجاب بقى عارف كل حاجه. ولا تعلم هذه الجاهله انه يعلم بطريقين، الطريقه الاولى عن طريق القرين من الجن، ان هو معاه قرين من الجن والست ديت معاه قرين من الجن، فالقرين لها يخبره، يخبر هذا القرين ان الست دي جايه عشان كذا كذا كذا، والتاني يخبر هذا الدجال الساحر الكاهن فيلبس على الناس ويفتن الناس، او ان هو مسرح شويه عيال بره في وسط الناس، قاعد مسرح شويه عيال بره يقول له اقعد يا ابني في وسط الناس عليه انك انت حنفي الحالات، واقعد بقى تقعد الست تقول لها انت جايه ليه يا اختي، تقول لها عشان كذا كذا كذا كذا كذا، تقوم واخده هي اللقطه وتقوم ايه داخله حكايه للراجل، فالتاني يقعد يقول لها انت جايه عشان كذا ويتبهروا بيه. فدي طرق فعل الكهانه. الذي ياتي هؤلاء الكهان، قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. ليه كفر بما أنزل على محمد؟ لأن ما أنزل على محمد القرآن فيه قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيبة إلا الله. فالذي يزعم أو يدعي إن فلان يعلم الغيب يبقى هنا بكفر، هنا بيكذب القرآن، فكفر بينزل على محمد. الكلام ده لو ذهب إلى الكاهن وصدقه، أما إذا ذهب إلى الكاهن مجرد الذهاب فقط حتى لو لم يصدق، يعني في ناس عندها حب استطلاع يسمع مثلا عن الشيخة فلان في التلفزيون أو الشيخة فلان فلانة في التلفزيون يقول لك أما راح أشوف الناس اللي واقفة طوابير عندها إيه بيعملوا إيه، فيروح بحب استطلاع، فمجرد الذهاب كبيرا من الكبائر. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا لن تقبل له صلاة 40 يوما. يبقى مجرد أنه يروح حتى لو ما صدقوش لا تقبل له صلاة 40 يوم. طب لو صدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وده يأتي بالتفصيل إن شاء الله في باب تحريم الكهان. إذن الكهان طواغيت، الطواغيت كهان كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. يعني في كل حي واحد، في كل حي من أحياء العرب كاهن. يعني حي قبيلة. إحنا بس أنا أخلص الجزئية ديت ونسأل نشوف الشيخ عاطف عايز إيه ونشوف الأخ حسام عايز إيه. ما معنى قول جابر وهذا ما معنى قول جابر اللي هو قول جابر السابق اللي هو ايه الطواغيت كهان ينزل عليهم الايه الشيطان. فبقول لك ما معنى قول جابر هذا؟ هذا يعني السابق القول السابق ده اللي هو قول جابر اللي هو بيقول ايه قول جابر بيقول ايه يا جماعه ها بيقول يا شيخ احمد ها الطواغيت كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي ايه وما المقصود بالحي؟ فقال أراد أن الكهان من الطواغيت تنزل عليهم الشياطين فيخاطبونهم ويخبرونهم بما يسترقون من السمع. وقوله في كل حي واحد الحي واحد الأحياء وهي القبائل أي في كل قبيلة كاهن يتحاكمون إليه. إذن من الأدلة على تحريم السحر والكهانة قوله تعالى عن اليهود ويؤمنون بالجبت إيه؟ يؤمنون بالجبت والطاغوت. حديث اجتنبوا السبع المنقط. نعم يا شيخ عاطف. قبل 50 سنة كان بيجي سجل حلو. كان زمان كده. كان بيقعد على مسرح كده بكرسي وجابه منين المديل وداخل يقول لك إن تسمح لحد بلد الحسابي رقم مطاقتك كذا كذا كذا. مطاقت إيه بس؟ بيطلع كلام صحيح. هو يدخل فيها في من الكهان الذي يخبره الرئي او الجن. صحيح صحيح. ايوه عم صحيح. مع حكم مشاهده اعمال السحر في المواد الماديه لا يجوز طبعا. يعني مشاهده مثلا السحره يقول لك الساحر العالمي مش عارف مين هيعمل كذا وكذا. فاذا كان هذا الساحر ساحر حقيقي يتعاطى السحر عن طريق استعمال الشياطين فالشياطين تحمله ليطير في الهواء أو ليمشي على الماء أو نحو ذلك فمشاهدة ذلك كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا كمن أتى ساحرا أو كاهن كأنه أتى ساحر وإن كان هو ما راحش للساحر الساحر اللي إيه اللي جاله لغاية التلفزيون أو لغاية البيت. فهذا يدخل في من أتى ساحرا أو كاهن. أما مشاهدة ما يسمى بالحاوي الحاوي أو السيرك اللي هو بيعتمد على الخدع البصرية ويطلع لك من البيضة حمامة ومش عارف ومن تحت المنديل فرخة والكلام ده فهذا أيضا مشاهدته لا تجوز لأنك لا تدري هل هذا سحر حقيقي ولا هذا سحر تخيل. وهذه فتنة. الساحر يعرف بعلامات منها استعمال اسم الأم واستعمال أثر الشخص وطلب ذبح لشيء معين. يعني واحد مثلا معمول له حاجة يقول له أنت معمول لك عمل أنت عندك سحر فعشان أفكلك السحر ده تذبح أرنبين أرنب يوم الحد لون أسود وأرنب يوم الثلاث لون أبيض. ليه الطلب ده؟ لأن الجن اللي طالب الكلام ده لأن الجن هو اللي طالب الكلام ده. فهذا لا يجوز. واحد مثلا يجي يقول له احنا عايزين مثلا تقول له فلان معمول له عمل او كذا او مثلا واحده جوزها اتجوز عليها او بيحب واحد يقول لها انا هجيبه لك على ملا وشه هجيبه لك زحف على مناخيره بس انت هتلي الفانيلا بتاعته تطلب حاجه اثر له اللي بيسموه القطر. فاذا طلب ذلك فهذا شرك هذا شرك تعرف ان دي ساحر دجال على طول. واحد ثالث مثلا يقول له مثلا ايه طيب اسم امه ايه؟ طب اسم امه ليه انت عايز اسم امه ليه؟ هو الانسان بينسب الى ابيه لكن لان الساحر منتكس الفطره فهو عايز اسم امه واخد بالك. فبهذه الاشياء يعرف او يعرف ايه الساحر الذي يتعاطى السحر. الأبراج ده هتيجي في مسألة الكهانة نتكلم عن أو الباب اللي بعد الباب اللي بعد ده نتكلم عن باب من أنواع السحر علم النجوم. علم النجوم فعلم النجوم منه قراءة ما يسمى بالأبراج. تلاقي واحد وتلاقي للأسف يعني الواحد بيستغرب وبيحزن لما يلاقي راجل محترم وتلاقيه مدير ولا تلاقيه كذا وتلاقيه يجيب الجرنان وأول حاجة يعملها يوم فاتح إيه؟ حظك اليوم يقولوا انت تبع برج الجردل وبرج الجردل مش عارف يحصل لك كذا كذا، والراجل بقى مقتنع بالكلام ده. او الوقت في التلفزيون في بعض القنوات يقول لك اذا اردت ان تعرف مش عارف ايه اتصل على رقم كذا كذا كذا يقول لك حظك او الكلام ده. كل دي شرك والعياذ بالله، والذي يفعل ذلك اللي يعمل الكلام ده اللي يتصل او يقرا الجورنان بتاع حظك اليوم من باب حب الاستطلاع ما يتقبلوش صلاه 40 يوم. لو والعياذ بالله صدق الكلام ده فهذا كفر، هذا كفر والعياذ بالله. وللأسف الكلام ده موجود في القنوات، موجود في الجرائد، وجرائد كبيرة للأسف الشديد يعني، للأسف. لا هو في الغالب اللي بيروحوا المدارس اللي هم بتوع الحياة وبتوع الأراجوزات والحاجات دي، دي في الغالب سحر تغيير، في الغالب يعني سحر تغيير، واخد بالك؟ خفة خفة ايد، دي بيعملوها خفة ايد في الغالب يعني، فده سحر تغيير. انا شفت برنامج ابو مولانا بيعملوه جايبين مثبتين على قناة ام بي 3 للاطفال، برنامج امريكي هو بيعمل ايه؟ بيجيب لك المادة بتلعب يعني على الجمهور، وبعدها بيقول لك في اخر الحلقة هنوريك اتعملت ازاي، فتيجي تبص تلاقي حاجات. ما هي دي خدعة، بس دي اسمه ايه برضو؟ اسمه ايه؟ سحر. مش الافضل، لا يجوز تعاطيه ولا مشاهدته، لان دي فتنة. هو دلوقتي هو كلمة السحر لما العلماء قسموه، دي تقسيم العلماء، سحر حقيقي سحر خيال. لكن الاحاديث اللي وردت ايه؟ عموما الاحاديث اللي وردت عموما، لان انت الوقت انت هتعرف دي سحر تخيل ولا سحر حقيقي ازاي؟ واضح الكلام؟ فالشاهد البعد عن هذا، لان دي فتن، هذه فتن، والبعد عنها هو الاسلم، بعد عنها هو الاسلم. مجدي، خاص بيد السحر والمعالج الروحاني، المعالج الروحاني يعني ايه المعالج الروحاني؟ اذا كان المعالج الروحاني دي يتعاطى السحر ويسخر الجن والكلام ده، يبقى شبه شبه الساحر والكاهن. واضح؟ لان ليس عندنا الا الرقيه الشرعيه. الرقيه الشرعيه هي دي اللي يلقى بها الشخص. أما غير ذلك من الطلاسم أو الهمهمات أو الكلام ده أو النظر في النجوم أو الحاجات دي كلها، كل هذا لا يجوز. مما يدل على تحريم السحر أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم المتفق عليه، حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. متفق عليه. قوله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا، أي ابتعدوا، ابتعدوا، لتحذير من النفس صلى الله عليه وسلم. اجتنبوا السبع الموبقات. السبع ليس المقصود أن ليس غير السبع ليس من الكبائر، فذكر السبع لا يمنع ما عداه، فهناك كبائر لم تذكر في حديث السبع وهي من الكبائر، كمثلا سب الوالدين، ملعون من سب أباه، ملعون من أتى امرأة في حيضها، من أتى امرأة في ضبورها، هذه أحاديث وردت، بلد، فالنائحة ملعونة، فكل دي من الكبائر، ومع ذلك لم تذكر في الإيه؟ في السبع. ولذلك بعض السلف كابن عباس قال: هي إلى السبع أقرب منها إلى سبعين، إلى السبعين أقرب منها إلى سبع. ولذلك بيقولوا في علماء الأصول بيقولوا: العدد لا مفهوم له، يعني مش معنى اجتنبوا السبع الموبقات إن هم كام؟ سبعة بس، لا، زي حديث اللي هو سبع يظلهم الله في الظل، هم مش سبعة بس. واضح؟ فهنا العدد لا زي مثلا حديث إيه؟ صلاة الجماعة، إن صلاة الجماعة تزيد عن صلاة الفجر بخمس وعشرين، في حديث بسبع وإيه؟ وعشرين. فالعدد لا مفهوم له، العدد لا مفهوم له. اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات بمعنى المهلكات، وسميت الموبقات لأنها تهلك فاعلها في الدنيا بما ترتب عليها من العقوبات وفي الآخرة من العذاب. يبقى المهلكات ديت أو الموبقات اسمها موبقات، أو الكبائر دي اسمها موبقات، لأنها توبق صاحبها. توبق يعني تهلك، لأنها تهلك صاحبها. ما خلص الصفحة. لأنها تهلك صاحبها، تهلكه في الدنيا وتهلكه فين؟ في الآخرة. أول كبيرة النبي صلى الله عليه وسلم حذر منها إيه؟ الشرك. الشرك بالله. والشرك ذكرنا قبل ذلك إنه في شرك أكبر وشرك أصغر. الشرك الأكبر وهو صرف أي نوع من أنواع العبادة لغير الله، كدعاء غير الله، والخوف من غير الله، والذبح لغير الله، والنذر لغير الله، فكل ذلك شرك أكبر. اثنين، الشرك الأصغر وهو كل وسيلة تؤدي إلى الشرك الأكبر من الإرادات والأقوال والأفعال التي لم تبلغ رتبة العباد كالرياء والحلف بغير الله، وبدأ بالشرك لأنه أعظم الذنوب. بدأ بالشرك بالله تحذير منه، لأن أعظم ذنب عصي الله به هو إيه؟ الشرك بالله، لأن الشرك كما قال تعالى إن الشرك لظلم إيه؟ لظلم عظيم. إذن قوله الشرك أو الشرك بالله يشمل نوعي الشرك: التحذير من الشرك الأكبر والذي هو صرف العبادة لغير الله، والشرك الأصغر الذي كالحلف بغير الله أو كيسير الرياء. قوله والسحر، وقد سبق تعريفه وبيان أنواعه. إذن من كبائر الذنوب بل قد يصل إلى الكفر إيه؟ ها؟ السحر أو تعاطي السحر. الكبيرة الثالثة قال: وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ما هي النفس التي حرم الله قتلها؟ هي نفس المسلم المعصوم والمعاهد، خلاص، دي من الأنفس التي حرم الله قتلها، اللي هي المسلم والمعاهد والذمي والمستأمن، فهؤلاء حرم الله عز وجل قتلهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أمن رجلا على دمه فقتله فإني بريء من القاتل وإن كان المقتول إيه؟ كافرا. ولذلك ما يفعله بعض الناس من الجماعات التكفيرية وغيرها من قتل سياح أو غير ذلك في بلد من بلاد المسلمين، هذا لا يجوز، لأنهم دخلوا البلد بأمان، فلا يجوز أبدا قتل هؤلاء. قال: والنفس التي حرم الله قتلها إلا بالحق. إيه بقى هو الحق؟ قال: أن الحق الذي يبيح قتل النفس هو أن يعمل ما يوجب القتل، مثل الشرك والردة بعد الإسلام والنفس بالنفس بالقصاص والزنا بعد الإحصان، يعني بعد الزواج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه المفارق للإيه؟ للجمع. الكبيرة الرابعة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم منها: أكل الربا. والربا لغة الزيادة، وشرعا زيادة في أشياء مخصوصة. في ربا اسمه ربا الفضل، اللي هو الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والملح بالملح والشعير بالشعير. هذه الأصناف الستة اسمها الأصناف الربوية، يعني لا يجوز أن تبيع شيئا بشيء منها إلا بشروط. يعني الذهب بالذهب شرطه أن يكون قبضا في مجلس واحد، فمن باع ذهبا بالتقسيط فهذا ربا. يروح تشتري أحسن، عايز إيه؟ عايزين منه شبكة بعشرة آلاف جنيه، يروح لبتاع الذهب يقول له معيش الخمسة، يديله الخمسة ويقسط الإيه؟ الخمسة الباقية. هذا عين الربا. لو ما زودش، وحتى لو ما زودش، يعني هم بعشر تلاف خد خمسة ولسه خمسة زي ما هم خمسة، وهيدهم له كلهم على بعض كمان، يعني قال له أنا هجيب لك الخمسة الباقيين آخر الشهر، مش هيدي له 1000 ب 1000، هيدي له الخمسه بس وكاملين ربا، لان يشترط في شراء الذهب ان يكون يدا بيد، سلم استلم. يدخل فيها بقى برضو التجاره في العمله، تغيير ريال بجنيه، تغيير دولار بجنيه، كل دي يدخل في هذا، لابد ايه يدا بيد. كذلك ايضا تروح واحده تشتري تجدد غويش، تقوم راحه لبتاع الذهب تقول له عايز ابيع الغوشه دي، يقوم ايه وزنها يقول لها دي مثلا ب 1000 جنيه، تقول له طب انا عايز اللي في البتريه ده، يقول لها دي ب 1500، تقوم عاطيه له القديمه واخده الجديده ومطلعه البوك مطلعه 500 جنيه عطهم. هذا عين الربا، هذا حرام. امال ايه الحلال؟ ان هي تقبض ثمن القديم، ياخد القديمه ويدي لها ال 1000 جنيه في ايديه، وبعد ما تاخد ال 1000 جنيه في ايديها تقوم مطلعه حتى ال 500 على ال 1000 وتقوم عاطيها له واخده الغوشه الايه؟ الجديده. واحد يقوم يتفزلك يقول لك طب ما هي هي، لا مش هي هي، دي اسمه حلال ودي اسمه حرام، دي اسمه بيع وده اسمه ربا. النبي صلى الله عليه وسلم قال كده لما احد الصحابه بلال رضي الله عنه باع صاعين من تمر بصاع جيد، معاه صاعين تمر حالهم على قدهم، نوعهم مش جيد، قام رايح عاطل البائع الصاعين التمر وقام واخد منه ايه؟ ها؟ صاع جيد. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اوه عين الربا، هلا بعت صاعيك واشتريت الصاع؟ تدي له الصاعين تاخد ايه ثمنهم، تقوم بقى ايه قايل له انا عايز الايه الصاع الجديد ده. وده هيجي تفصيلا ان شاء الله في الفقه، لكن يعني من باب ان دي ربا الفضل. ربا النسيئه هو الزياده المشروطه في العقد في قرض او نحو ذلك. يعني واحد استلف من واحد 2000 جنيه او راح خد قرض على المعاش او قرض على المرتب، واخد بالك 20,000 جنيه، قالوا له خلاص هتسددهم في خلال 4 سنين 22,000 جنيه، هذا عين الربا، هذا ربا، سواء باع المعاش، سواء من بنك، سواء من جمعيه مش عارف ايه، من شخص، كل الكلام ده حرام ولا يجوز، زياده في العقد مشروطه. كذلك ايضا اللي بيروحوا يشتروا عربيات ومش عارف ايه الكلام ده، او بيوت او شقق، خد بالك، ويعملوا غرامه اسمها غرامه التاخير، يقول له لو تاخرت في القسط، القسط ده الشهر الجاي هيتدفع بس يتزود عليه 20 جنيه. دي اسمه ايه برضه؟ ربا، هذا اسمه ربا. كذلك ايضا يروح يشتري عربيه يقول له معاك قد ايه؟ يقول له مثلا معايا مقدم 10,000 جنيه، يقول له خلاص هاتهم، يبقى مثلا 70,000، 70,000 يبقى الجنيه بجنيه، يبقى كده خلاص، يبقى انت ايه؟ هتبدا تسدد ال 140,000. هذا من الربا. لا ان انت ايوه يا دكتور. طب والتاخير في دفع قسط التامين؟ التامين اصلا اذا كان تامين غير اجباري اصلا يبقى حرام، التامين نفسه حرام اصلا. اذا كنت تقصد شركات التامين او الكلام ده حرام. التامين الحكومي. التامين الاجباري على الوظيفه. التامين الاجباري اذا اجبرت على التامين فتؤمن. اللي هو التامين الاجباري الحكومي دي تؤمن، لان الدوله يجب عليها ان تكفل اصلا المواطنين الذين فيها. لكن التأمينات، شركة التأمينات ومش عارف التأمين لإيه والتأمين لإيه والكلام ده، كل هذا من الضلال والربا والغرر الذي يضحكون به على الناس. المهم الشيء من كده عشان ما نفصلش في الفقهيات، دي بعض أنواع الإيه؟ بعض أنواع الربا. في طبعًا نوع اسمه بيع العينة، واخد بالك، وفي أنواع أخرى كتير يعني. قال: والمقصود بأكل الربا تناوله على أي وجه كان. مش المقصود الاكل هنا ان نروح ياكل ربا، لا، المقصود اللي هو تعاطي الربا بصفه عامه، تعاطي الربا بصفه عامه. ومن كبائر الذنوب ايضا اكل مال اليتيم، وبرضه المراد باكل مال اليتيم التعدي فيه ظلما، وعبر بالاكل لانه عم وجوه الانتفاع، واليتيم الذي مات ابوه وهو صغير ولم يبلغ. يبقى اكل مال اليتيم تبديد مال اليتيم، سواء كان بالاكل أو بالإسراف فيه أو نحو ذلك. إن واحد بيالي يتيم مثلا بيربي أولاد إخواته اليتم، أخوه مات وهو المسؤول أو الوصي على أولاد أخوه، فيبدأ بقى قبل ما العيال تكبر يتصرف في الفلوس دي، يصرف بقى حاجة، يجيب بقى حاجة، مش عارف إيه لنفسه. هذا لا يجوز، يجب أن يرعى هذا المال. وطبعا يجوز أن يأكل اليتيم معه، يعني هو ممكن يدخل لو بيأكل مثلا وهذا الرجل فقير فليأكل بالمعروف كما قال الله تعالى، يعني هو برب اليتيم وافى ليه أصلا؟ مش عارف يصرف على أولاده فهيصرف زي على أولاد أخوه كمان، فأولاد أخوه لهم فلوس فهو بيدخل من فلوسهم فين؟ ها؟ في الأكل معه الشرب، فليأكل بالمعروف كما قال الله تعالى. معنى التولي يوم الزحف، من كبائر الذنوب التولي يوم الزحف، ومعنى التولي يوم الزحف الإدبار والفرار عن الكفار وقت التحام القتال، وإنما يكون كبيرة إذا فر إلى غير فئة أو غير متحرف للقتال. أما إذا تولى من باب التكتيك أو أن يتحيز لفئة ينصرها ويعينها، أو أنه يفعل ذلك كما قلت تمويها واضح، فهذا جائز. ولذلك قال تعالى ومن يوليهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. يبقى التولي يوم الإيه؟ يوم الزحف أنه يروح المعركة ثم يجري ويولي الأدبار من هذه المعركة. أما المقصود بقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات بفتح الصاد النساء المحفوظات من الزنا، وبكسرها الحافظات فروجهن منه وهن الحرائر العفيفات. يبقى المحصنة اللي هي المرأة العفيفة المشهورة بالعفة، المشهورة بالعفة. ومعنى قذفهن، معنى القذف يعني رميهن بالزنا أو اللواط، طبعا بالزنا دي في المرأة أو باللواط في حق رجل. وهن الغافلات عن الفواحش وعما رمينا به البريئات من ذلك المؤمنات بالله، واحترز بالمؤمنات عن الكافرات، فإن قذفهن ليس من الكبائر. يعني واحدة مشهورة بالفجور والزنا ولها أفلام إباحية، أو امرأة كافرة لها أفلام إباحية، فواحد قال عنها فلانة العاهرة وهي معروف كده أن لها أفلام فعلا بهذه الطريقة، فهذه لا يسمى قذف إيه؟ محصنة، لأنها أصلا مش عفيفة، هي أصلا فضحة نفسها بنفسها أصلا، وفضائحها على كل لسان وفي كل فضائية وفي كل موقع. فلذلك هنا قال المؤمنات هنا احترازا عن الايه؟ عن الكافرات. اذا يستفاد من هذا الحديث، حديث اجتنبوا السبع الموبقات، ان من الموبقات التي حذر منها النبي صلى الله عليه وسلم الايه يا جماعه؟ السحر. السحر. قال يستفاد من الحديث ومن هذا الباب: واحد، تحريم السحر والوعيد الشديد عليه وأنه من الكبائر، وفيه أيضا وعيد الساحر وأنه يكفر ويقتل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وطبعا الذي يقيم الحدود هم ولاة الأمور وليس أحد الناس، مش شاب كده يجيب سنجة وهم رايح لواحد مطار رقبته، خد بالك، لا، لو أن ترك الناس يقوم بعضهم بقتل بعض وهكذا لأصبحت فوضى. الذي يطبق الحدود الشرعية هو ولي الأمر، والواجب على ولاة أمور المسلمين إذا أرادوا فلاحا وأرادوا إصلاحا لاقتصادهم أو إعزازا لأنفسهم ولبلادهم عليهم بتطبيق شرع الله جل وعلا، فإن شرع الله عز وجل هو الذي يطهر البلاد والعباد من الفساد. تخيل كده لو إن واحد حرامي أو واحد من المفسدين اللي بنهابوا الملايين دولت، واحد سارق جي كده على شاشات التلفاز وطبق فيه حد الله انه يتقطع ايده. هل في حد يفكر يسرق تاني؟ ابدا. لكن الحرام الوقت اللي بتمسك بيبقى من حرام وهو داخل السجن، من حرام صغنن كده يخش السجن يتعلم اصول السرقه، ويتعلم مع السرقه اصول البرشام والبانجو، واخد بالك، ويطلع يجمع بين السوءتين. بعد ما كان حرام صغير يطلع حرام وتاجر مخدرات، واخد بالك، يعني بحضر كمان، يعني ايه بيتاهل كمان اكتر. ولذلك أصبحت فوضى للأسف الشديد. القوانين الوضعية لم تحقن دماء الناس ولم تصلح معايش الناس. ولذلك حد يقام في الأرض خير من أن يمطر الناس 40 سنة. شوف لو أقيم حد يقام كأن في رخاء وبركة على البلد كم سنة؟ 40 سنة في تطبيق حد واحد بس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما أراد أسامة بن زيد أن يشفع في المرأة المخزومية التي سرق، امرأة من بني مخزوم من قبيلة شريفة، فواحدة فيهم حرامية سرقت، فراح قرايبها راحوا لأسامة قالوا مين اللي يقدر يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عايزين واسطة الوقت هوت. فقالوا لهم ما فيش أقرب لنبي صلى الله عليه وسلم من أسامة بن زيد، فراحوا كلموا، فذهب يشفع لها عند النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يده. ثم قال إنما أهلك من كان قبلكم أنه كان إذا سرق فيهم الشريف طرقوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. ممكن واحد يترمى في السجن عشان عليه 10 جنيه للكهرباء أو عليه 50 جنيه للمية، لكن ممكن واحد ينهب مليارات ويخرج منها زي الشعرة من العجيب، ويهرب بالمليارات كمان ومحدش يقيم عليه حد ولا حتى يحاسبه. لكن ممكن واحد غلبان 10 جنيه يفضل مرمي في السجن لغاية ما يبان له صاحب. فأهلك من كان قبلكم أنهم كان إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. في هذا الحديث أيضا وفي هذا الباب الوعيد الشديد على الشرك بأنواعه، فإنه من أكبر الكبائر. أول شيء النبي صلى الله عليه وسلم حذر منه اجتنبوا 7 الموبقات، قال الإشراك، إيه؟ الإشراك بالله. 4 تحريم قتل النفس وأنه من الكبائر، وبيان الحق الذي يبيح قتله، الحق الذي يبيح قتل النفس ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في 3 لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 3: النفس بالنفس يعني القصاص، والثيب الزاني اللي هو المحصن الذي يزني يرجم، والتارك لدينه اللي هو المرتد المفارق للجماعة الذي يرتد عن إيه؟ يرتد عن دينه ويكفر بالله سبحانه وتعالى. 5 من فوائد هذا الباب وهذا الحديث: تحريم أكل الربا، وتحريم أكل مال اليتيم، وتحريم التولي يوم الزحف، وقذف المحصنات، وكل ذلك من كبائر الذنوب عند الله سبحانه وتعالى. إن شاء الله الدرس الجاي بإذن الله نتكلم عن أنواع السحر، هنتكلم عن حكم التنجيم، حكم قراءة الأبراج وحظك اليوم، فحكم ما يفعله بعض الجهلة مما يسمى قراءة الفنجان أو قراءة الكف أو خط الرمل أو وشوشة الودع أو غير ذلك من الأمور الشركية التي يتعاطاها بعض الناس، وهذا من أقسام ومن أنواع السحر والشرك بالله سبحانه وتعالى. أسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وبما سمعنا، وبعد العشاء إن شاء الله مع درس الفقه في تتمة فقه الطلاق لمن أراد أن يجلس معنا من الناس، والإخوة طلبة العلم يعني يظلوا بعد الصلاة، هنبدأ إن شاء الله في درس الفقه. صلاة تقبل منا ومنكم صالح الأعمال. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.